إله واحد فليعمل عمله صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. لا إله إلا الله. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافا يا عين. شكر رحمة ربك عبده زكريا. الله يا رب يا رب يا رب يا رب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربي أحدا بسم الله ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الله يرضى عليك يا شخص فينك يا عم روح الله يرضى عليك ان ضل الله عليه وسلم الله يزيد لك علم على علمك يا شيخ. نعم يا شيخ رحمة ربك عبده زكريا نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل شيبا. يزيدك علم على علم يا شخص الله الله يا الله نظرت حاليا شوف الورق ايه شوف بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. Leave me, let me go. يا لم نجعل لهم من قبل سبيا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. الله أكبر. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لنا بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا الله على حبيب النبي الله يا بركه الله يا عم يا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا روحنا فتمثل لنا بشرا إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إن Thank you. خلتي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا ألا تحزني. الله أكبر. الله على حبيب النبي. الله ألا تحزني قد جاء ربك تحتك سريا. وهزي إلي بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فنادى جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي فنادى من تحتها ألا تحزني. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.

يدبر الأمر. لا إله إلا الله. سبحانه إذا قضى أمرا صدق الله العظيم.